جميل، إذن أن تعلم موافقة تامة، ذلك الإيمان حقا. ومثل هذا كثير، حديث نافق حنظلة عجيب حينما ذكر ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الحديث صحيح الإسناد عجيب، فقال له إن عندما نكون عند رسول الله نجد كأن الجنة على إيماننا وكأن النار على يساننا، فإذا فارقناه عافسنا الأزواج والأولاد نسينا، هكذا تعبير حنظلة رضي الله نسينا. قال له سيدنا أبو بكر حتى ينرى هذا الشيء كيوقع لي، هذا من هذا، يعني كيدير مراقبة للمطابقة وللموافقة بين إحساس القلب وبين النطق والفعل. فذهب معا إلى رسول الله اشتكيا له بما وجد عليه الصلاة والسلام، فقال لهما ساعة وساعة، لا بد الإنسان لا يستطيع أن يكون على حال، هذه تسمى أحوال وليست مقامات ليست منازل، أحوال تأتي وتذهب، على حال واحدة بين الموعظة وعند مغادرة مكان الموعظة. ولو تبقون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحابة لكثرة ذلك سولوا بزاف في هذا الشيء باش نعرفوا نتأكدوا بأنهم كانوا يتحسسون قلوبهم، ماشي غفل على قلبه ديما كينظفوا، هل شي واحد عنده شي جوهرة أو شي آلة عزيزة عليه كل مرة كيقابلها وينظفها ويحلها ويمسحها ويركبها ومغلفها وديرها جميع أنواع الصيانة باش كتبقى صالحة ديما. أما إلا هملتها دخلت عليها الغبرة وقاس عالمة وتصدت وخسرت مرضيت لها البال شات فسدت، وذلك القلب كما ذكرنا في الحديث قبل الحصة السابقة، تعرض الخطايا على القلوب عرضا حصيرا عودا عودا إلى آخر الحديث. لما اكتره هادشي في الصحابة قال لهم واحد الحديث حكمة رواه أحمد بسند صحيح وصححه أهل الشأن من هذا العلم، إن لكل أمر شرة ولكل شرة فترة، ومن كانت فترته إلى سنتي فهو مني. هذا كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كل أمر من أمور العبادات، الإسلام والإيمان والأعمال الصالحات كيف ما كانت، صلوات زكوات صدقات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بر أي شيء، لكل أمر شرة. شرة هنا مش بالمعنى القدحي، لا بالمعنى الإيجابي، ماشي من الشر، لا من الشرار. والشرار هي ديك الجمره اللي كطير من المجمر، ملي تكون تنفخ بالرابوز ولا النافخ على الجمر كيطير منه الشاش ولا الشرار، جميره صغيره كطير تمشي في الهواء. الا لاحظت هذاك الشرار ملي كيطير كيطير متوهج زعما شاعل مزيان بحال النجمه، وطالع طالع شويه كيبدا يطفى يطفى وبدا يهود تيولي رماد، نقطه ديال الرماد وكطيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الاعمال ديال المسلم هكذا، كل امر عنده الشره ديالو كيطير حتى هو بحال الجمره في اللون، ولكن راه ما كيدومش، راه هذاك التوهج والاشتعال لا يفتأ ان يبرد ويهمد. ولكل شره فتره، فتره من الفتور كيعيا بنادم النفس، فان القلوب اذا كلت عميت، او كما قال حنظله نسينا، كينسى بنادم، ماشي بمعنى النسيان الذهني ما بقاش عقل، لا النسيان الوجداني، عاقل على الامور راك جايب الخبر اش كاين، ولكن القلب عيا ينسى وماشي عيب، لكن فين كاين العيب؟ هذا هو اللي نبه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن كانت فترته الى سنتي فهو مني. طيب واحد مواظب على قراءه القران فجرا او سحرا او مساء او ضحا على حسب الوقت ديالو، ثم بعد ذلك انقطع عيا، تصيب الانسان فتره ما يستطيع أن يواصل، أو مواظب على صلاة الليل أو على صيام خميس أو اثنين أو ما شابه ذلك من السنة، أو نافلة من النوافل، أو على صدقة من الصدقات، أو على كرم وإكرام ديما كريم، ولكن واحد مرة كيجي يدخل يدو الجيب بحال لا يدخلها في النار، لا يستطيع فترة يصاب بها الإنسان شيء عادي. ولكن حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، غير كيقول لك هذه الفترة ما تكونش هبطات تحت الصفر، كيف نزلت تحت الصفر؟ يعني لما يبرد قلب الإنسان وما بقاش عنده مقدرة على الانطلاق السريع المتوهج، فعندك الحد الأدنى الفرائض ما تنزلش عليها. وما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه البتة من بعض السنن كصلاة الوتر ورغيبة الفجر، هادو عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم وخف السفر، من لما كيلقى طاقة باش يصلي الوتر كيصلي وفوق الجمل، يصلي الوتر على ناقته. فسنن رسول الله يعني المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما كينزلش عليه خصنا نعرفه باش ما ننزلوش، وحينما ينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات فلا احد